يقول السائل الكريم: هل نقد التصرفات السيئة يدخل في حكم النميمة؟ نقد التصرفات السيئة على ضربين: إما أن يكون قصد الناقد يعني التشفي والأذى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وأما إن كان ذلك من أجل النصح والبيان للمتكلم فيه وتحذير الناس منه إذا كان من المبتدع الذين يدعون إلى بدعهم أو العصاة الذين يدعون إلى معاصيهم، فهذا جيد. نعم.